إنما هو من عنده ومن فضله سبحانه وتعالى، حتى قال في سورة في آية أخرى أظن في سورة نعم في سورة صاد بين أن هذا من فضله سبحانه وتعالى، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، فهذا من عطائه سبحانه وتعالى ومن فضله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن الشياطين كفروا يعني في ذلك يعلمون الناس السير من أضلالهم ويرسم على أغواء بني آدم، وكذلك اتبع اليهود السير الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهما السير امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السير. هؤلاء الشياطين يتعلمون السحر ويؤمنون بالسحر ويتعلمون من الملكين اللذين يعلمان السحر بعد أن يخبران بأن ما هم عليه أو بما يعلمانه وبما يقومان به من ذلك، أو بمن تعلم أو طلب علم السحر بأن هذا كفر، وما يقوم به الشياطين أو يأخذه الشياطين أو غير الشياطين منهما إنما هو كفر من باب السحر أو من علم السحر. تعيد عاد شوي. ولكن الشياطين كفروا إني في ذلك يعلمون الناس السير من أضلالهم ويرسم على أغواء بني آدم، وكذلك اتبع اليهود السير الذي أنزل على الملكين الكائنين في أرض بابل. فالشياطين إنما قاموا، شياطين الجن والإنس وشياطين الإنس دائما وأبدا يأتون الإنسان ويضلون بني آدم ويحاولون إضلال بني آدم بأي نوع من أنواع الضلالة ومن أنواع الكفر ومما يمكن أن يحرف هذا الإنسان عن الصراط المستقيم، فمن ما يضلون به بني آدم السحر، فيوحون إلى أوليائهم من الإنس أو يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس ويلقون ويعلمونهم السحر، وشياطين الجن لا يمكن أن يخدمون أحدا من الإنس أو يفعلون أي فعل أو يقومون بأي عمل من الأعمال للإنس إلا وفيه كفره وضلاله، لأنهم لا يخدمون الإنس ولا يقومون بأي عمل من الأعمال إلا إذا كان في ذلك هلاك ذلك الإنسان أو ضياع ذلك الإنسان، لأنهم لا يقومون إلا بما له عوض أو لا يبذلون شيئا إلا بعوض ولا ينفقون شيئا إلا بعوض. شياطين الجن لا يقومون بأي عمل من الأعمال إلا إذا كان وراءه فائدة أو فيه فائدة، هذه الفائدة ما هي؟ هي إضلال بني آدم وإخراج بني آدم من الإيمان أو صرف بني آدم عن الإيمان، إذا كان فيه هذا الشيء أو فيه هذا العوض قاموا به وفعلوه. فشياطين الجن لا يقومون بالسحر ولا يفعلون السحر ولا يعلمون الإنسان السحر إلا إذا كفر بالله، والسحر كله كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه يقوم على الشرك وبالشرك والعياذ بالله. فمن أجل هذا يقوم به شياطين الجن ويفعله شياطين الجن ويعلمونه الناس حتى يصرفونهم عن الله وعن الهدى ويكفرونهم بالله سبحانه وتعالى فيخرجونهم من الإيمان. ومن أجل هذا قاموا بما قاموا به. وكذلك اتبع اليهود السير الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهما السير امتحانا وابتلاء من الله لعباده. نعم، والملكان اللذان ببابل أنزل عليهما السحر من الله سبحانه وتعالى، علم السحر وما يمكن أن يقوم به أو يقوم عليه هذا الأمر الذي سيأتي بيانه وتأتي حقيقته. فاليهود أو شياطين الجن كلهم يتعلمون السحر من الملكين، والملكان لا يعلمان أحدا حتى يقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، ما أنزل إلينا أو علينا من هذا العلم هو فتنة وهو كفر بالله فلا تكفر. يعني من تعلمه وعمل به، من تعلمه وعمل به فهو كفر، فلا تتعلم، يقولاني فلا تتعلم هذا العلم وتقوم به وتعمل به لأنه كفر. اليهود تعلموه وعملوا به وقاموا به واستبدلوه أو أخذوه بدل الإيمان وبدلا من الإيمان بالله والإيمان بهذا القرآن العزيز وبهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فاتبعوا الشياطين واتبعوا ما تملي عليهم الشياطين وما يوحي إليهم به الشياطين، وأعرضوا عن الوحي الإلهي والعياذ بالله. نعم. وما يعلمان من أحد حتى يعني ينسها ويقولا إنما نحن فتنة، أي لا تتعلم السير فإنه كفر، فينهيانيا السير ويخبرانيا مرتبتي. فتعليم الشياطين للسير لا وجه التدليس والإذلال، ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتهانا ما نسهما لئلا يكون لهم حجة. طبعا والله سبحانه وتعالى يعني علمه أو أنزله أو ألقاه إلى الملكين من باب الامتناء الابتلاء والامتحان والاختبار، ليميز الله الخبيث من الطيب وليختبر عباده ويمتحن عباده سبحانه وتعالى. ولهذا أنظر الله سبحانه وتعالى الشيطان إبليس إلى قيام الساعة، لأنه لو لم يكن ذلك لأصبح الناس كلهم مؤمنون. وهذا الإيمان الذي لا يأتي عن صدق ولا يأتي عن حقيقة بعد امتحان واختبار وعن صدق وعزيمة، سرعان ما يزول وسرعان ما يذهب. فالإيمان الذي يأتي عن صدق وعن عزيمة وعن حقيقة يكون راسخا في القلب، يتمكن من القلب ويكون كالجبال التي لا يحركها أو لا يؤثر فيها مؤثر بحال من الأحوال. لكن الإيمان الذي يدخل في القلب من غير صدق ومن غير عزيمة وحقيقة يكون بمثابة الريح أو لا حقيقة له، فيخرج من القلب عندما يجد منفذا. لكن من آمن بالله وصدق به سبحانه وتعالى إيمانا حقيقيا صادقا، هذا لا يؤثر فيه لا شبهة ولا شهوة، ولا يمكن أن يخرج الإيمان من قلبه بإذن الله بحال من الأحوال. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما خلقنا أولا أخذ علينا المواثيق عندما خلق آدم ومسح على ظهره استخرج ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. ثم بعد ذلك وضع لنا ونصب لنا في هذا الكون من الآيات العظيمات والدلائل والبراهين التي إذا نظر إليه الإنسان ببصره وبصيرته لم يجد بدا من الإيمان بالله. ففي كل شيء آية تدل على أن الله واحد سبحانه وتعالى. كذلك ركب فينا ووضع فينا وفي أنفسنا من الآيات ما يدعو إلى ذلك. ومع هذا كله أنزل إلينا الكتب وأرسل إلينا الرسل لتذكرنا وتبصرنا وتنبهنا بما وقع منا عندما أخرجنا الله من ظهر آدم، وتبين لنا الآيات والبراهين والدلائل التي وضعت لنا في الكون أو في أنفسنا. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا قام من نومه قلب بصره ونظر في الأفق أو في الكون أو تأمل آيات الله سبحانه وتعالى ثم قال بعد ذلك: ما خلقت هذا باطلا، ما خلق الكون وما خلق ما فيه باطلا. فكل ما في الكون وما في أنفسنا وما نحن فيه كل ذلك يدل على أن الله واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، وما خلق هذا عبثا ولا خلقه باطلا. فالإنسان إذا عرف هذه الأمور وعرف هذه المسائل وعلم بهذا وعلم أنه ما خلق عبثا وأن الله سبحانه وتعالى سيمتحنه ويختبره، هل يكون إيمانه صادق حقيقي ولا غير حقيقي؟ لأنه لو لم يكن ذلك لاستوى الناس كلهم على حد سواء في الإيمان. لكن إذا جاء الإيمان عن علم وفهم وإدراك وبصيرة وكان إيمانا صادقا حقيقيا سلم الإنسان، أولا حفظ هذا الإيمان صاحبه من الانحراف ومن الزيغ ومن كل شبهة وشهوة. لكن إذا كان إيمانا هكذا من غير صدق وحقيقة أو لم يكن إيمانا حقيقيا لا يمنع صاحبه، سرعان ما ينجرف صاحبه ويضيع والعياذ بالله عند أدنى شبهة أو أدنى شهوة. فمن أجل هذا الله سبحانه وتعالى ابتلى عباده واختبر عباده بأمور، إما بما يحصل من إبليس اللعين أعاذنا الله منه وعصمنا منه وجعلنا من عباده المخلصين، وإما بما أنزل مثلا على الملكين، وإما بغير ذلك مما يحصل لبني آدم في الدنيا من المصائب ومن ما يقع عليه من الأمراض أو ما يحصل له. فإن كان مؤمنا ثبت ثبوت الجبال الراسيات، وإن كان منافقا والعياذ بالله صد وانحرف وضيع نفسه كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فهذا الإيمان الذي يأتي عن غير بصيرة أو عن غير صدق إذا الإنسان مثلا كان زعم أنه مؤمنا وجاءه الخير وحصل له الخير وعاش في النعيم ظن أنه مؤمنا، لكن إذا أصابته أو جاءه الابتلاء والامتحان واختبره الله سبحانه وتعالى انقلب على وجهه إذا لم يكن إيمانه حقيقيا ولم يكن إيمانه صادقا. فالإيمان الصادق الحقيقي هو الذي يحفظ صاحبه ويمنعه من الانزلاق ومن الانحراف. نعم. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وعقبلوا ولا علم الشياطين. نعم، هؤلاء اليهود وأمثالهم من يوجد الآن في مشارق الأرض ومغاربها ممن يتعلم السحر ويتعلم هذه العزائم وهذه الأمور من ما توحيه الشياطين أو مما يعلمه الملكان، يعرضون أو معرضين بهذا عن الهدى، عما جاء عن الله وعما جاءنا من الله وجاءنا عن من رسوله أو عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، معرضين عن كتاب الله أو عن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان إما أن يتبع ما جاء عن الله وجاء عن رسوله، وإما أن يتبع الباطل هذا أو ذاك، إما أن يكون على الحق وعلى الإيمان كما بينا، وإما أن يكون على الباطل والعياذ بالله. ثم ذكر مفاسد السحر فقال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما. نعم، فبين الله سبحانه وتعالى أن ما تلقيه الشياطين من السحر أو من ما علمه الملكان من السحر، ما حقيقته أن الإنسان أو من تعلمه أنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذه المحبة العظيمة القائمة على على على يعني أواصرها وصلاتها عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى بين ما العلاقة التي بين الزوج والزوجة أنها قائمة على المودة والرحمة وعلى المحبة. فإذا كان السحر يقطع ويقطع هذه الصلة وهذه الروابط فهو حقيقي، والسحر حقيقة كما أخبر الله سبحانه وتعالى به. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن ما دام حقيقة وهو حق كما أخبر الله به سبحانه وتعالى، لكن هل يفعل شيئا لذاته أو ينفع ويضر لذاته؟ لا، إنما هو بإذن الله وبقضاء الله وقدره. وهكذا كل شيء لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله وبأمر الله وبقضاء الله وقدره. السحر له حقيقة وحق، يعني مو أقول يعني أنه هو حق يعني أنه ضد الباطل، لا هو باطل لكن له حقيقة، يؤثر، يمرض، يفرق بين المرء وزوجه، لكن هل يفعل ذلك لذاته؟ لا، وإنما بأمر الله بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه لا يملك الضر والنفع إلا هو سبحانه وتعالى أبدا بحال من الأحوال. لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماوات على أن يضروك بشيء لم يكتب لك أو عليك لم يضروك به أبدا بحال من الأحوال، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتب لك لم ينفعوك به إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأمر من النفع والضرر بيد الله وبأمر الله، لا ينفع أحد أحدا ولا يضر أحد أحدا، لا أهل السماوات ولا أهل الأراضين مجتمعين ولا متفرقين إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إذ الأمر إليه ولا يقوم شيء إلا به سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على أن السر له حقيقة وأنه يضر بإذن الله أي بإرادة الله، والإذن النوعان، إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة فإنه نزله ولا قلبك بإذن الله. أي نعم، الإذن المراد به هنا القدري الكوني، القضاء والقدر، أما الشرعي فلا، يعني الشرعي الذي يتعلق بإذنه سبحانه كما قال تعالى بإذن الله فيما في الآية الماضية، فهذا من غير هذا القبيل، والله سبحانه وتعالى أو ما يتعلق بهذه الأمور أعني بالنفع والضرر وإلى آخره، فهذا بإذن الله وبقضائه وقدره الكوني سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير. نعم. وكذلك الأسباب وما نقوم به من الأسباب، الإنسان إذا مرض وذهب إلى طبيب، هذا الطبيب يداوي ويبذل الدواء وإلى آخره، والشفاء بأمر الله، فمهما كانت الأسباب في النفع أو في الضرر فلا تنفع إلا بأمر الله، لا تنفع إلا بأمر الله. لو بذلت جميع الأسباب وقام من يريد الضرر بك أو إضرارك، قاموا بجميع الأسباب وحاولوا الضرر أو أن يضروك، لم يضروك إلا بأمر كتبه الله عليك. كذلك لو أرادوا وبذلوا كل الأسباب على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، أو لا، لن ينفعوك بشيء إلا بما كتب الله لك، فكله بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. ولم يخالف في هذا الأصل، في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد. نعم. ولهذا لم يخالف في القضاء والقدر، وأن الأمر إلى الله تبارك وتعالى وبيده سبحانه وتعالى، إلا القدرية الذين أنكروا القضاء والقدر، فمن أنكر قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى الذي بينه الكتاب العزيز وبينته سنة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقد أتى أمرا عظيما وكفر بالله سبحانه وتعالى وبآياته. فالقضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر سقط ركن من أركان إيمانه أو زال ركن من أركان إيمانه، وإذا قام البناء على أركان معينة فإذا زال ركن منها أو سقط ركن منها فما بالك بذلك البناء، سيسقط أو يتداعى للسقوط. فكذلك الإيمان القائم على أركان معينة إذا ضاع منها ركن أو انهد منها ركن انهد جميعها أو سقط جميعها، نسأل الله السلامة والعافية. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نسأل الله العلي القدير بعزته وجلاله وأسمائه وصفاته أن يرزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح، وأن يختم لنا بالإيمان ويتوفانا على الإيمان، ويجعلنا ممن يلقاه وهو عنه راضي، ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يجعلنا وإياهم ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على عبده ونبيه محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.